تدوني كيف تكون زكاة الذهب بالقصر المئة اثنان ونصف بإجماع هذا الكلام لكن دعوه عشان يرى ان الظل التي تعلن عن القلائد والاسره ليس فيها زكاه والصواب ان فيها الزكاه ولو انها استعملت فاذا بلغ نصاب الذهب 20 مثقالا ومقداره بجنيه سعودي على اخر جنيه سعودي ونصف مقداره بنظام هيك اثنان وتسعون اذا بلغت النصاب زكاه في 1025 في 40,000 واحد في 40,000 ونصف وهكذا وغلوه نعم وفرها في المجاهدين لا لا وفرها في المجاهدين كان طيب لعله يسر وفق الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.